ما معنى قوله فزيلنا بينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، أيلزموا مكانكم على وجه الإهانة لهم. قال: ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ما معنى قوله فزيلنا بينهم؟ زيلنا بينهم أي فصلنا بينهم، باينا بينهم، باعدنا بينهم. فإذا التزايل هو التباين، التباعد. ولذلك قال الله في سورة الفتح، قال: لو تزيلوا، يعني لو انفصل المؤمنون في مكة الذين يخفون إيمانهم عن المشركين، قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فإذا التزايل، زيلنا هنا معناتها فصلنا، باعدنا، بينا، بين الذين أشركوا والذين أشركوا بهم. وهذا يعني عقوبة شديدة نفسية وتوبيخ لهم وتقريع لهم وتعذيب لهم وإهانة لهم في يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يزيل بين الذين أشركوا وبين ما أشركوا وما أشركوا به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوحيد والإخلاص فيه والموت على ذلك، والله أعلم.